بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو فات المكلف من الصلاة ما لم يصفه لكثرته تحراه. كان الكلام في صلاة القضاء، انتهينا من بعض الفروع في مسألة وجوب القضاء على المكلف. فرع جديد، لو فرضنا أن المكلف فاتته عدة صلوات ولكن لا يعلم أنه فاته عشرة أو فاته أكثر من ذلك، فهل يبني على الأقل في وجوب القضاء أو يبني على الأكثر في وجوب القضاء؟ وبعبارة أخرى، هل يجب عليه أن يأتي بالأقل ويجري البراءة عن الأكثر، أو أنه سلام عليكم أو أنه لا بد أن يأتي بالأكثر ويحتاط، سلام عليكم، ويحتاط بالإتيان بالأكثر؟ هذه المسألة إذا تتذكرون نحن أشرنا إليها فيما سبق، وقلنا بأن شك بين الأقل والأكثر غير الارتباطي هل هو مجرا لأصالة البراءة عن الزائد أو هو مجرا لأصالة الإشتغال. قلنا أن المسألة خلافية. المشهور من المتلين المتقدمين هو أنه لا بد من إجراء أصالة الاحتياط، يعني لا بد من الإتيان بالأكثر. إلا أن المحقق بين المتأخرين من علماء الأصول أنه إذا شك بين الأقل والأكثر غير الارتباطي فإنه يجب عليه الإتيان بالأقل ويجري البراءة الشرعية عن الأكثر. فهنا إذا شك أن عليه خمس صلوات أو عشر صلوات فإنه يجب عليه أن يأتي بخمس صلوات ويجري البراءة عن الأكثر. أما بناء على مبنى المتقدمين فإنه يجب عليه الإتيان بعشر صلواتين. نعم، هذا إذا لم يظن الأقل أو الأكثر. فإن ظن الأقل بنى عن الأقل الأقل، وإن ظن الأكثر بنى على الأكثر. قال ولو فات المكلف من الصلاة أي من الصلوات اليومية ما لم يصفه لكثرته تحرى، أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر، فإن كان ذلك الظن على الأقل بنى على الأقل، وإن كان على الأكثر بنى على الأكثر. إنما الكلام لو استحكم، لو استقر شكه ولم يتبين له أنه الأقل أو أنه الأكثر، أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر، عند ذلك ويبني على ظنه وقضى ذلك القدر الذي ظنه، سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة أو كان الفائت متحدا كفريضة مخصوصة كصلاة الصبح مثلا، لا يعلم أنه فاته صلاة الصبح لأربعة أيام أو لخمسة أيام، لثلاثة أيام أو لأربعة أيام، فهنا هل يجب الإتيان بالأكثر أو يمكن الاكتفاء بالأقل؟ قال سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة أم متحدا كفريضة مخصوصة متعددة، ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به. هذا شو أقوله؟ ولو اشتبه الفائت في عدد محصور عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة. ملك يعني العبارة مو موصلة. المهم أن أطلب هذا. لو شك بأنه كما قلنا بأنه كان عليه 5 صلوات أو 10 صلوات لابد أن يأتي بما تبرأ ذمته، يعني لابد من الإتيان بالأكثر، يعني ما يتيقن أن براءته قد فرغت من الواجب. ومن الواضح أنه إذا أتى بالأقل وترك الأكثر فإنه لا يتيقن أن براءته فرغت من الواجب، وهذا معناه أنه إذا شك بين الأقل والأكثر غير الارتباطي فإنه يستدعي الإتيان بالأكثر، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. المفروض أنه إذا أتى بالأكثر يعلم يقينا أنه قد فرغت ذمته، أما إذا أتى بالأقل فيشك أنه ذمته برأت، فرغت ذمته من الواجب أم لم تفرغ ذمته من الواجب، والفراغ والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا أحد القولين في المسألة. وأما القول الآخر قال فالشك بين 10 و20 فلا بد من 20، وفيه وجه بالبناء على الأقل وهو عند المصنفي عند الشارحي هذا القول ضعيف، وهو أن يأتي بالأقل ويجري البراءة عن الزائد عن الأكثر. فرع آخر فيما سبق، تتذكرون نحن قلنا بأنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة، فإن فاتته صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء فإنه يجب عليه الترتيب، أن يبدأ بالصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. الآن لو فرضنا بأنه تصور أن الذي فاته هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء فبدأ بصلاة الظهر ولكنه تذكر في أثناء الصلاة أن عليه صلاة الصبح أيضا، فماذا يفعل؟ يقول هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد دخل في ركوع الركعة الثالثة. السلام عليكم. هنا إن دخل في ركوع الركعة الثالثة بعد لا يستطيع أن يعدل بها إلى صلاة الصبح، لأن المفروض أن صلاة الصبح مكونة من ركعتين، وهنا قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، فهنا ينتهي من صلاة الظهر، ثم قبل أن يصلي العصر لابد أن يأتي بصلاة الصبح ثم يأتي بصلاة العصر بعد ذلك. الصورة الثانية أن لا يتجاوز أو أن لا يدخل في ركوع الركعة الثانية، فهنا أيضا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد تذكر وهو في تشهد الركعة الثانية للظهر، فهنا يعدل بها إلى صلاة الصبح ويتم الصلاة، فتقع عن صلاة الصبح وعليه أن يأتي بقضاء صلاة الظهر. الصورة الثانية أنه لم يركع لركوع الركعة الثالثة، الآن يقرأ التسبيحات وتذكر أنه عليه صلاة الصبح، فهنا أيضا يجب عليه أن يعدل إلى صلاة الصبح ثم يأتي بصلاة الظهر بعد ذلك. إذا توجد صورتان في المقام. صورة ما لم يتجاوز محل العدول فإنه يجب عليه أن ينوي أنها السابقة، وصورة إذا تجاوز محل العدول فإنه يتم هذه الصلاة، وهنا يغتفر الترتيب، لأن الترتيب إنما يجب على المتذكر، والمفروض أن هذا الإنسان كان ناسيا. المسألة هكذا. فرع آخر، هذا الإنسان لو تذكر أن عليه صلاة العشاء وفي الركعة الأولى دخل إلى بعنوان أن عليه صلاة العشاء قضاء فدخل في صلاة العشاء، ولكن قبل أن يركع تذكر أن كان عليه صلاة المغرب أيضا فعدل بها إلى صلاة المغرب، ثم بعد ذلك بقليل تذكر أن عليه صلاة العصر أيضا فيجب العدول إلى صلاة العصر، ثم بعد ذلك بقليل تذكر أن عليه صلاة الظهر أيضا فيجب عليه العدول الى صلاة الظهر وهكذا. فكلما تذكر وكان محل العدول باقيا فانه يجب العدول الى السابقة. وهكذا بالعكس، لو فرضنا انه دخل في صلاة الصبح وتذكر ان عليه صلاة الظهر والا صلاة الصبح لم تفت منه، فهنا يجب العدول الى السابقة الى اللاحقة. ولو تذكر بعد ذلك ان عليه صلاة العصر فانه يجب العدول الى اللاحقة وهكذا. قال ويعدل الى الفريضة السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة، لو شرع في قضاء الظهر وتذكر ان عليه قضاء الصبح فانه يجب العدول الى السابقة، ولكن بشرط ان يكون محل العدول باقيا. قال ناسيا مع امكانه، لان الترتيب واجب كما تقدم. نعم يغتفر الترتيب في حال نسيان الترتيب، ولكن انما يجب العدول من اللاحقة الى السابقة متى؟ مع امكان العدول. وبينا انه متى يمكن العدول. كيف يمكن، متى يمكن العدول؟ قال بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة. السابقة مثلا كانت ثلاثية، وهو قد دخل في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء، بعد لا يبقى مجال للعدول إلى صلاة المغرب. أما ما لم يركع لركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء فإن مجال العدول موجود. قال بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوز عن عدد السابقة، ولكن ولما يركع في الزائدة. يعني ماذا؟ يعني تجاوز من الصلاة الثنائية إلى الثلاثية. الآن تذكر أن عليه ثنائية، عليه صلاة الصبح، وهو الآن في أي ركعة من صلاة الظهر؟ في الركعة الثالثة، ولكن بعض لم يركع للركعة الثالثة، فهنا أيضا يجب العدول إلى السابقة. أو تجاوز عدد السابقة ولما، يعني وبعد لم يركع في الزائدة، يعني في الركعة الثالثة. لماذا يجب العدول؟ قال مراعاة للترتيب حيث يمكن، لأننا قلنا فيما سبق أن أحد القولين في المسألة هو وجوب الترتيب في القضاء كما فات. ما هو المراد من العدول؟ يقول هنا يوجد للعدول أحد معنيين. المعنى الأول أن ينوي بها السابقة، خلاص الآن هو في الظهر ينوي بها أنها الصبح، بعد لا يحتاج إلى مميزات أكثر من ذلك. المعنى الثاني للعدول أن كل المميزات التي تميز إحدى الصلاة عن الأخرى لا بد أن ينويها عندما يعدل إلى السابقة. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة، إلى آخر مميزات الصلاة السابقة متقربا إلى الله. هذا قول في معنى العدول. والقول الآخر ويحتمل عدم اعتبار باقي المميزات، بل يكفي أن ينوي السابقة عليها، بل في بعض الأخبار دلالة عليه، أي أنه عدم اعتبار باقي المميزات. صلاة الظهر الآن ينوي بها صلاة الصبح، ما في معنى الآن ينوي بها صلاة الصبح أو صلاة العشاء. الآن تجاوز إلى الركعة الرابعة صلاة العشاء، ولكنه تذكر عليه صلاة المغرب، فإنه ينوي بما تقدم منه، ينوي بها أنها مغربون. بل ما في معنى مولانا، هذه قضايا اعتبارية، هذه مو قضايا تكوينية، حتى أنه كيف ينقلب الشيء عما وقع عليه. لو كان هذه أمور تكوينية كنا نقول بأنه هذه وقعت صلاة المغرب، بعد كيف يمكن أن تكون صلاة العشاء؟ هذه وقعت صلاة الصبح، بعد كيف هذه وقعت صلاة الظهر؟ كيف يمكن أن تقع صلاة الصبح؟ أمور اعتبارية، في مورد الشارع يجيز وفي مورد لا يجيز. وإلا لو كانت قضايا تكوينية حقيقية إذا وقع الشيء على نحو فإنه لا يمكن أن ينقلب عما وقع عليه. إذا وقع وكان ما أمس فإنه بالاعتبار لا يمكن أن يكون خلان أو بالعاد. قال ولو تجاوز محل العدول بأن وقع في زائدة عن عدد السابقة أتم اللاحقة ثم تدارك السابقة لا غير، يعني لا يجب عليه شيء آخر. لماذا؟ لأن الترتيب هنا مغتفر، لا يجب الترتيب مع النسيان لاغتفار الترتيب مع النسيان. وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائتة وعدل، ولو عدل وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائتة فإنه أيضا كذلك. ولو عدل إلى السابقة ثم ذكر سابقة أخرى عدل إليها وهكذا. ولو ذكر بعد العدول، الآن عدل إلى صلاة الصبح ولكن تأمل جيدا تذكر أنه لا صلاة الصبح كان قد صلاها، يرجع مرة أخرى وينوي بها ماذا؟ صلاة الظهر. ثم تذكر أنه لا يجب عليه صلاة الظهر لأنه كان قد صلاها، ينوي بها صلاة العصر وهكذا. وهذا يشهد لنا أن هذه أمور اعتبارية محضة، وإلا كيف يمكن أن الصلاة واحدة هم تكون عشاء ومغربا وظهرا وعصرا وصبحا ثم تنعكس تكون ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، وإلا هي صلاة واحدة. قال ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية أولا أو فيما بعده، فعلى هذا يمكن ترامي العدول بأن يرجع إلى الوراء ودوره بأن يأتي إلى الأمام، يعني بدأ بصلاة العشاء فعدل بها إلى المغرب ثم من المغرب إلى العصر ثم من العصر إلى الظهر ثم من الظهر إلى الصبح ثم مرة أخرى، هذا ترامي العدول. ثم يرجع دورا، يعني يعدل من الصبح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء، ولا محذور فيه. بلي قلنا كل ما نعمى فيه بلي، هذا القصة الآن يأتي سنأتي في الأدام يأتي. قال وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها، كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيان. الإنسان كان قد تصور أنه صلى صلاة العصر صلى صلاة الظهر فدخل في العصر وقبل الانتهاء منها تذكر أنه ماذا؟ أنه لم يصلي الظهر، فهل يجوز له العدول إلى صلاة الظهر أو لا يجوز؟ يجوز له العدول ولا محذور فيه، وكذلك في المغرب والعشاء، ولكن بشرط أن يكون محل العدول باقيا في المغرب والعشاء. هذه المشكلة ما عدنا في الظهرين ولكنه في العشاءين هذه المشكلة قائمة. لو دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء وتذكر أنه لم يصلي المغرب بعد لم يبقى مجال للعدول إلى المغرب فتبطل صلاته. قال وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها، كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيا. إذا تتذكرون في مسألة سابقة ذكرنا هذا الفرع، قلنا إذا كان عليه فائتة يعني قضاء ودخل وقت الحاضرة أيهما يقدم؟ قلنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه يقدم الفائتة على الحاضرة، وقول يقول بأنه لا يستطيع أن يقدم الحاضرة على الفائتة ولو كان في مستفعا من الوقت، وإن كان المستحب المؤكد ماذا؟ أن يقدم الفائتة على الحاضرة. طب هنا لو دخل في حاضرة وتذكر عليه أنه فائتة يستحب له العدول إلى الفائتة أو لا يستحب؟ قال يستحب له العدول إلى الفائتة. هذا إذا قلنا يجوز الإتيان بالحاضرة مع وجود الفائتة، مع عدم الإتيان بالفائتة. أما لو قلنا وجب فإنه يجب العدول من الحاضرة إلى الفائتة. قال وإلى فائتة استحبابا، يعني لو دخل في حاضرة وتذكر أن عليه فائتة فيستحب له أن يعدل من الحاضرة إلى الفائتة. وإلى فائتة استحبابا على ما تقدم من القول الحق الذي اختاره المصنف والشارع، أو عدل وجوبا على القول الآخر وهو الذي يرى أنه من عليه فائتة لا يحق له أن يصلي الحاضرة إلا إذا ضاق وقتها. كذلك ومن الفائتة إلى الأداء لو ذكر براءته منها، مو منهما، هذه منهما ضمير أنا ما وجدت مناسب أنه يكون تثنية، بلي منها أكون بلي وهو صحيح، هذه منهما غلط المسكة. قال لو دخل في الفائتة، لو دخل في الفائتة يعني ما كان عليه صلاة قضاء فدخل فيها فتذكر أنه لا توجد عليه فائتة، والمفروض أن وقت الحاضرة كان قد داخل، يستطيع أن يعدل بها إلى الحاضرة أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع أن يعدل من الفائتة إلى الحاضرة. كيف كان يستطيع أن يعدل من الحاضرة إلى الفائتة؟ الآن يستطيع أن يعدل من الفائتة إلى الحاضرة. ومن الفائتة إلى الأداء يعني إلى الحاضرة لو ذكر براءة الذمة من الفائتة. ومنهما التفتوا جيدا، لو دخل في صلاة الحاضرة ثم تذكر أنه قد صلى صلاة الظهر والعصر ولكن عليه قضاء، يجب العدول إلى القضاء على الفائتة أو يحق له أن يعدل إلى الفائتة أو لا يحق له؟ نعم يعدل بها إلى الفائتة. وعندما عدل إلى الفائتة تذكر أنه لا يجب عليه القضاء، فهنا لا يوجد عليه لا أداء ولا قضاء، فهل يستطيع أن يعدل بهما إلى النافلة أو لا يستطيع؟ نعم يمكن أن يعدل بهما إلى النافلة. ومنهما يعني من الحاضرة أو الفائتة لو ذكر براءة ذمته منهما، ومنهما يعني لو ذكر براءته منهما يعني من الفائتة والحاضرة يعني الأداء، يمكنه العدول إلى النافلة في موارد من تلك الموارد. افترضوا أنه دخل المسجد فهنا يستطيع أن يعدل بهذه الصلاة إلى تحية المسجد أو إلى زيارة معصوم أحد المشاهد المتعرفون في ذلك. ثم وهل يستطيع أن يعدل من نافلة إلى مثلها؟ قال أيضا ومن النافلة إلى مثلها، كان يتصور أن عليه ماذا؟ دخلك وأراد أن يصلي صلاة التحية فتذكر أنه قد صلى صلاة التحية، فإنه يمكن أن يعدل بها إلى نافلة أخرى. ولا يمكن العدول من نافلة إلى فريضة. إذن هذه الموارد التي ذكرناها وهو العدول من فائتة إلى فائتة، من أداء إلى أداء، من فائتة من حاضرة إلى فائتة، من فائتة إلى حاضرة، وكذلك من الفائتة والحاضرة إلى النافلة، من النافلة إلى النافلة، هذه كلها وجود. ولكن العدول من النافلة إلى الفريضة هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يجوز، لا إلى فريضة، يعني لا يجوز العدول من نافلة إلى فريضة. وجملة الصور ما هي؟ قال وجملة صور المسألة 16، وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عن إلى المعدول إليه. المعدول عن والمعدول إليه ماذا؟ قال أربعة، وهي أربع: نفل وفرض أداء وقضاء. في المعدول إليه أيضا كذلك. فالصور ماذا تكون؟ فالصور تكون 16. تبقى منها بعض الصور التي قلنا بأنه لا يجوز فيها العدول، وهي العدول من النافلة أداء كانت أو قضاء. إلى الفريضة أداء كانت أو قضاء، هذه كم صورة؟ أربع صور: النافلة أداء أو قضاء، إلى الفريضة أداء أو قضاء، فإنه لا يجوز العدول. فتنقص من 16 فتبقى عندنا 12 صورة يجوز فيها العدول. مسائل: الأولى، ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت. هذا الإنسان الآن لا يوجد عنده ثوب طاهر ليصلي فيه، فهل يجوز له أن يصلي بالثوب النجس؟ سيعلم أو يظن لا أقل بأنه سيحصل على الثوب الطاهر في آخر الوقت، أو الآن يستطيع أن يغسل الثوب وبعد ساعتين أو ثلاثة يستطيع ماذا؟ أن يلبس الثوب ويصلي، فهل يجوز له أن يبادر إلى الصلاة مع الثوب النجس، أو يجب عليه الانتظار إلى أن يحصل على الثوب الطاهر؟ أو هذا الإنسان الآن عاجز عن القيام في الصلاة، ولكن يعلم أنه بعد ساعتين أو ثلاث عندما ارتاح قليلا فإنه يستطيع أن يصلي من قيام، فهل يجوز له أن يصلي في أول الوقت من جلوس، أو يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت للصلاة من قيامين؟ يقول: المسألة خلافية بين فقهائنا. قول يقول بأن أولي الأعذار يجب عليهم الانتظار إلى آخر الوقت ويأتوا بالصلاة تامة الشرائط والأجزاء، وقول يقول لا، الآن هذا المكلف عندما زالت الشمس فإنه دخل الوقت، فإذا دخل الوقت إذا زالت الشمس فصلي، فإن كنت واجدا للشرائط فصلي مع الشرائط، وإن كنت فاقدا لبعضها فإن الشرط إنما يجب إذا كنت قادرا عليه، أما إذا كنت عاجزا عنه فإنه لا يجب تفصيله. إذن الخطاب موجه إليك، يعني إلى المكلف العاجز عن بعض الشرائط، فيحق له أن يأتي بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط، ولا يجوز له الانتظار، ويجوز له الانتظار إلى آخر الوقت والإتيان بالصلاة مع الشرائط، ولا يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت. إذا قولان في المسألة: قول يقول يجوز له المبادرة ولا يجب عليه الانتظار، وقول يقول لا تجوز المبادرة ويجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت. الأولى، ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجود تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت. لماذا؟ قال مستجين بهذا الدليل، وهو أن هذا الإنسان في آخر الوقت هل يستطيع أن يأتي بالصلاة تامة الشرائط والأركان والأجزاء أو لا يستطيع؟ ها؟ هذا من قبيل أن الفاقد للماء وهو يمكن أن يجد الماء آخر الوقت، هل يصدق عليه أنه فاقد للماء فإن لم تجدوا ماء أو لا يصدق عليه؟ هذا الإنسان دخل عليه الوقت وهو فاقد للماء، ولكنه سيجد الماء بعد ساعتين، هذا يصدق عليه فاقد الماء أو لا يصدق عليه فاقد الماء؟ ها؟ لا يصدق عليه. لماذا؟ لأن المفروض أنه واجد للماء بعد ساعتين، إذن يجب عليه الانتظار. هذا الإنسان أيضا العاجز عن القيام، هل يصدق عليه وهو قادر على القيام بعد ساعتين، هل يصدق عليه أنه عاجز عن القيام أو لا يصدق؟ لا يصدق، إذن يجب عليه الانتظار حتى يصلي مع القيام. قال مستجين هؤلاء الفقهاء بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر، فيجب تأخير الصلاة كما يؤخر المتيمم صلاته عند أول الوقت، يؤخرها إلى آخر الوقت إذا رجا أو علم بحصول الماء، والمسألة خلافية طبعا في باب التيمم، كما يؤخر المتيمم بالنص وبالإجماع على ما ادعاه السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله تعالى عليه. هذا في المتيمم. وبعبارة أخرى، هؤلاء قاسوا الطهارة المائية والترابية قاسوا باقي الشرائط على المتيمم. قالوا كيف أن فاقد الماء في أول الوقت واجده في آخر الوقت لا تجوز له المبادرة؟ كذلك فاقد القيام في أول الوقت واجده في آخر الوقت لا يجوز له ماذا؟ المبادرة. هذا صحيح أو ليس صحيح؟ بلو أقسمتم طيب الله عزاكم الله عمه ورفيعه ليس مذهبنا. طب لعل خصوصية في الطهارة نحن لا نعلمها، ورد النص بها. أما في غير الطهارة أيضا من الشرائط هكذا، فما الدليل على يعني قال وبالإجماع على مدى إلا أن الشيخ الطوسي وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أولا يعني أنه جوز المبادرة لذوي الأعذار أن يصلوا في أول الوقت. نعم وإن كان التأخير أفضل، يعني هذه الصلاة في أول الوقت فضيلتها أقل من الصلاة في آخر الوقت، هذه من الموارد التي الصلاة في آخر الوقت أفضل من الصلاة في أول الوقت، لأن القاعدة أن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت. لكن هنا باعتبار أنه في آخر الوقت يستطيع أن يصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط، فإن الصلاة في آخر الوقت تكون أفضل من الصلاة في أول الوقت، وإن كان التأخير أفضل. يقول الماتن وقول الشيخ الطوسي هو الأقرب. لماذا هو الأقرب؟ قال أن هذا الإنسان مخاطب بالأمر بالصلاة، فإنه بمجرد أن دخل وقت الزوال، بمجرد أن دخل وقت الصلاة فإنه يتوجه إليه خطاب صلي. فقلنا فيما سبق في علم الأصول وفيما هنا أيضا ذكرنا بأنه إذا توجه إليه خطاب مجزي أو غير مجزي، قلنا أنه مجزي لأن الأمر بالصلاة الاضطرارية مجز عن الصلاة اختيارية، ولا يمكن أن يقال أنه يصلي الاضطرارية ثم يعيد، لأنه يلزم التخيير بين الأقل والأكثر وهو غير معقول. قال لمخاطبتهم يعني أولي الأعذار لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق أمر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذه أقم الصلاة يعني الصلاة واجبة بمجرد أن يدخل الوقت فقد توجه إليه فصار صلي، فتكون هذه الصلاة الإضطرارية مجزئة. لماذا؟ للامتثال. إن أن ما ذكروه هو ماذا؟ احتجوا أولئك بأن هذا الإنسان يستطيع أن يصلي الصلاة التامة الأجزاء والشرائط. يقول الشارح بأن وما ذكروه في قولهم مستجين، وما ذكروه معارض، وما ذكروه من الإنسان إنسان إيقاع الصلاة تامة الأجزاء والشرائط معارض أولا بالأمر بالصلاة. لو لم يكن هناك أمر لكنا نقول يجب عليهم التأخير، ولكن المطلوب في أول الوقت يوجد أمر بالصلاة أو لا يوجد؟ إذا مما ذكروه من الاحتجاج والدليل معارض بالأمر بالصلاة، هذا أولا، وكذلك معارض بالمسارعة إلى الخير. سابقوا إلى الخير واستحباب المبادرة إليها أي إلى الصلاة. فمن الواضح أن الإنسان المسابقة إلى الخير أفضل من التأخير للصلاة. لماذا؟ لاحتمال أن الإنسان إذا أراد أن يؤخر الصلاة قبل أن يصل إلى آخر الوقت ماذا؟ يموت. احتمال وارد أو غير وارد؟ هذا الاحتمال وارد. يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء. إذن الأولى أن يصلي في أول الوقت. لعله الآن فاقد لشرط واحد، لو أخر الصلاة إلى آخر الوقت لتحصيل ذاك الشرط فقد بعض الشروط الأخرى. ممكن أو غير ممكن؟ إذا ممكن. إذا الأولى أن يصلي في أول وقت. قال واستحباب المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت. فإن قلت هذا الإنسان ليس فاقدا، يقول مجرد احتمال أن يجد الشرط لا يجعله واجبا. التفتوا جيدا، المستشفى ماذا قال؟ قال هذا الإنسان الفاقد للقدرة في أول الوقت والواجب لها في آخر الوقت، هل يسبق عليه فاقد أو لا يسبق عليه فاقد؟ قلنا أنه لا يسبق. هنا نريد أن نقول لماذا لا يسبق؟ من له القدرة أن آمن يسبق عليه أنه عاجز، ولكن من هو عاجز فعلا ويمكن أن تحصل له القدرة بعد ذلك، ما هذا يسبق عليه أنه عاجز، ومجرد احتمال حصول الشرط لا يجعله واجدا للشرط. متى يكون واجدا للشرط؟ إذا كان بالفعل واجدا للشرط لا بالاحتمال واجدا للشرط. آخر احتجاج المحتج كان هكذا، يقول هذا الإنسان الفاقد للماء والواجب له في آخر الوقت لا يسبق عليه فإن لم تجدوا ماء، يسبق عليه فإن ماذا؟ فإن وجدتم ماء. الشارح ماذا يقول؟ يقول لا، هذا الفاقد في أول الوقت يسبق عليه فإن لم تجدوا ماء، فإذا صدق عليه أنه إن لم تجدوا ماء فيجوز له التيمم. لماذا يصدق عليه؟ قال لأن الواجد للماء من هو واجد للماء فعلا، لا من هو واجد للماء قوة احتمالا. ومجرد الاحتمال، يعني مجرد احتمال تحقق الشرط بعد ذلك في آخر الوقت، ومجرد الاحتمال لا يوجد القدرة على الشرط. هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، عن ذلك الذي احتج به سلار بن الجنيد والمرتضى بأن هذا واجد. قال ليس بواجد، بل هو واجد بالقوة، عاجز بالفعل. ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط، ويمكن صواب الصلاة بموت وغير الموت فضلا عنه، فضلا عن إدراك ذلك الشرط المسبوق. فإن قلت هذا الكلام أيضا يأتي في التيمم، لماذا أمر الشارع بالمتيمم إذا كان يرجو حصول الماء أو علم بحصول الماء يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت؟ قال إنما خرجنا عنه بالنص، وإلا لولا النص لكنا أيضا نقول مقتضى القاعدة أنه يجوز له أن يتيمم في أول الوقت، ويجوز له أن ينتظر ويتوضأ ويصلي في آخر الوقت. والتيمم خرج بالنص، وإلا لكان التيمم من جملة الأعذار التي قلنا فيها بأنه يجوز للمكلف أن يبادر إلى الصلاة في أول الوقت. نعم، يستحب التأخير مع الرجاء، مع رجاء حصول الشرط. هذا الاستحباب ما هو منشأه؟ يقول خروجا من خلاف من أوجب التأخير. هذه مسألة سيالة في الفقه. بعض الأحيان يقول قائل بالوجوب، يأتي فقيه آخر يقول لا، لم يثبت لنا الوجوب، لا دليل على الوجوب. إذا لم يكن هناك دليل على الوجوب نقول بالاستحباب أو لا نقول بالاستحباب؟ يقول نقول بالاستحباب. لماذا؟ خروجا عن خلاف من أوجب ذلك. يأتي فقيه يقول بالحرمة، يأتي فقيه آخر يقول ماذا؟ لا دليل على الحرمة، ولكن نحكم بالكراهة. لماذا؟ خروجا عمن أتى بحرمتها. فلهذا هنا أيضا يقول نعم يستحب التأخير مع الرجاء، ولكن خروجا من خلافهم، يعني من خلاف أولئك الفقهاء الذين أوجبوا التأخير. ولولاه، يعني ولولا الخروج من خلافهم، لكان في الاستحباب في التأخير أيضا ماذا؟ نظر وتأمل، لأن ما ذكرناه من الوجوب يستحب فيه التقديم، لأنه يستحب فيه التأخير لأنه امتثال للأمر، لأنه استحباب المبادرة إليها، لاحتمال أن يموت في الوسط، لاحتمال أن يفقد بعض الشرائط الأخرى. هذه كلها تقوي أن يأتي بالصلاة في أول الوقت، وإن فاقد كان فاقدا لشرطين. بل هذه بعد لابد في علم الأصول لابد أن نرى بأنه إذا أفتوا بالوجوب ولم يكن عندنا دليل على الوجوب هل يبقى الاستحباب أو لا؟ يعني التفتوا للمطلب؟ سؤال جيد. يعني الآن هذه استدلوا برواية، هم استدلوا هكذا، استدلوا برواية على الوجوب. نحن عندما جئنا إلى الرواية وجدنا بأنها ليست دالة على الوجوب. إذا سقطت دلالة الرواية عن الوجوب يبقى دلالة الرواية على الاستحباب أو لا يبقى؟ ها؟ المشروعية ينسجم مع المباح أيضا، لا على المطلوبية. يعني شوفوا، هل أن الوجوب ينحل إلى مطلوبية ومنع من النقيض حتى إذا سقط المنع من النقيض تبقى المطلوبية أو لا؟ أي منهما؟ هذا مبني على علم، في علم الأصول ماذا نرى؟ أن الوجوب ينحل إلى شيئين أو لا ينحل إلى شيئين. فإن قلنا ينحل إلى شيئين فهنا الوجوب سقط ولكن المطلوبية لماذا تسقط؟ أما إذا قلنا لا، أن الوجوب أمر بسيط فإما باطل وإما ساقط، فإنه إذا سقط الوجوب يسقط الاستحباب أيضا. وهذا أشرنا إليه في الحلقة الثانية الإخوة إذا تذكرون، هناك أشرنا إلى هذا المطلب بأنه لا ينحل إلى أمرين. قال ثاني بل ولولاه لكان فينا بل. لا، دليلهم هؤلاء أفتوا بالوجوب، نحن خروجا من إفتاء بالوجوب حكمنا باستحباب التأخير. الثاني، المروي في المبطون، البطن أو التلف أو المبطون أو المثلوث، هذا ما يعبر عنه في كلمات الفقهاء بدائم الحدث. يعني هذا الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ ويصلي من دون حدث، فهذا الحدث كان ريحا أو كان بولا. إن كان مرتبطا بالريح والغائط فهو المبطون، وإن كان مرتبطا بالبول فهو المسلول. هذا الإنسان الذي لا يستطيع أعصابه من هذه الجهة لا يستطيع أن يضبطها، تقطر منه قطرات بول قطرة بعد قطرة، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يكون متطهرا من الحدث مقدار الصلاة. فهنا هل يجب عليه أن يتوضأ المرة بعد الأخرى أو يكفي منه أن يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي به صلاة واحدة وإن وجد أو صدر منه الحدث في أثناء الصلاة؟ هنا توجد صور متعددة نشير إلى بعض تلك الصور. الصورة الأولى أن نفرض هذا الإنسان يعلم أنه من الساعة الثالثة إلى الثالثة والربع بعد الظهر، هذه الفترة لا يصدر منه أي حدث، هذه الفترة لا يصدر منه أي حدث، لا بطن ولا ثلث، لا ريح ولا قطرات بول، فهل يجوز له أن يصلي قبل ذلك أو يصلي بعد ذلك؟ قالوا لا، يجب عليه أن ينتظر إلى أن تأتي تلك الفترة التي يستطيع أن يتوضأ فيها ويصلي صلاة بلا حدثين. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه لا، ليس الأمر كذلك، هذا الإنسان يبقى لمدة 3 دقائق لا يصدر منه الحدث، أو يبقى لمدة 5 دقائق لا يصدر منه الحدث، كل 5 دقائق يصدر منه ماذا؟ الحدث. هذا الإنسان لكي يتوضأ ويدخل الصلاة بمقدار الواجب وبمقدار المستحب، وإلا هذا الإنسان لابد أن يسقط المستحبات بعد، بمقدار الواجب صلاته الوضوء مع الصلاة تأخذ 7 دقائق، افترضوا هالشكل. أو هذا الإنسان يبقى لثلاثة دقائق لا يفطر منه الحدث، والوضوء وصلاة رباعية تأخذ منه وقت ماذا؟ 5 دقائق. فماذا يفعل؟ يعني هذا يتوضأ ويدخل إلى الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة يصدر منه الحدث. فماذا يفعل؟ هل يكتفي بذلك الوضوء ويتم الصلاة، أو يجب عليه أن يجدد الوضوء في أثناء الصلاة؟ يجب عليه أن يجدد الوضوء في أثناء الصلاة. هاي الصورة. الصورة الثانية أنه هذا الإنسان في كل 30 ثانية يصدر منه الحدث. وهذا إذا أراد أن كل بعد حدث يتوضأ، لابد في صلاة واحدة لابد أن يتوضأ 6-7 مرات. ها؟ طبعاً هل يجب عليه أن يتوضأ 6-7 مرات أو لا يجب عليه أن يتوضأ 6-7 مرات من مرات؟ هنا يوجد قولان في هذه الصورة الأخيرة، أو في هاتين الصورتين الأخيرتين. قول يقول يتوضأ وضوءا واحدا ثم يصلي، وإن صدر منه من الحدث ما صلى، بعد لا يجب عليه أن يجدد الوضوء. حتى سواء كان تجديد الوضوء حرجيا عليه كما في الصورة الأخيرة، وهو أن يتوضأ ماذا 10 مرات، أن يتوضأ 20 مرات، أو لم يكن صدور الوضوء حرجيا منه، لا يحتاج إلى إلا أن يتوضأ مرة أو مرتين في الصلاة، يكتفي أن يصلي، أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا واحدا ويصلي. قول آخر يقول لا، هذا الإنسان يتوضأ سيدخل الصلاة، فإن صدر منه الحدث يجعل الماء إلى جانبه، سيتوضأ مرة ثانية، وهذا الفعل الكثير مغتفر، فيبني على ما انتهى، ثم يصلي مقدار من الصلاة ثم يصدر منه الحدث، فهنا أيضا يتوضأ ثانية ويتوضأ ثالثة ويتوضأ رابعة إلى أن ينتهي من الصلاة. قولان في المسألة. الثانية، المروي في المبطون. خب هنا أسأل منكم مسألة، هذا خارج من الكتاب، فقط أسأل الإخوة. الحدث شرط واقع، الطهارة شرط واقعي أو مو واقعي؟ بلي، فإذا صدر حدث في الصلاة يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ فهل يمكن الصلاة الباطلة تكون مقربة إلى الله؟ ها؟ لا، كيف صارت هنا مقربة إلى الله؟ هذا بيصدر منه حدث، شنو الأمور التكوينية بالنص تختلف؟ لا أنا أدري، أنا ما أعرف بالنص، ولكن أريد أقول بأنه هذه أمور اعتبارية محضة. وإلا لو كان الحدث في الصلاة مخربا للصلاة، مخربا للصلاة بعد لا يفرق أن يكون مع العذر أو بلا عذر، يفرق النار تحرق الأبا، تحرق أو لا تحرق؟ ها؟ حتى سواء أنت علمت أو لم تعلم، نعم تعلم، تؤثر أثرها أو لا تؤثر؟ ها؟ تؤثر أثرها، حتى أنت أردت ذلك أم لم ترد، جهلا نسيانا أم لم يكن كذلك، فإن الأمور التكوينية تؤثر أثرها. أنا أشوف بأن الصلاة نقول الحدث مبطل لها، هم هذا أيضا من الأمور الواقعية التكوينية لو من الأمور الاعتبارية. ها؟ إن قلتم أنها من الأمور التكوينية، لعد كيف هذه الصلاة صارت مقربة إلى الله؟ معنى تقرب الصلاة، الحدث يقرب الصلاة أو لا يقرب الصلاة؟ وإن قلتم أنه من الأمور الاعتبارية فهذا المطلوب. إذن قول العلماء الأصول من أن كل وجوب أو حرمة صحة أو بطلان منشأه مصالح ومفاسد واقعية، فليس الأمر كذلك. وهذا البحث من الأبحاث المهمة في علم الأصول، وهو أن الشارع عندما يأمر بشيء، ينهى عن شيء، يقول بصحة شيء، ببطلان شيء، هل هذا ناشئ من مصالح ومفاسد واقعية أو ليس ناشئا من ذلك؟ المشهور بين الأصوليين، بين علمائنا، ماذا كما هو مسلك عدلية؟ أن الوجوب والحرمة ونحو ذلك كلها ناشئ من مصالح ومفاسد واقعية. بلي شو علاقة محل الكلام ياهو إذا عاد لماذا نحكم بالبطلان؟ لماذا نحكم بالبطلان؟ اعتباران؟ اعتباطان يعني؟ هم اعتباطان. المروي في المبطون أو المسلوس ما في فرق، وهو من به داء البطن. طبعا الرواية واردة في باب البطن، يعني من المبطون فقط. وهو من به داء البطن بالتحريك من ريح أو غائط. والمسلوس من به ماذا؟ مو داء البطن، وإنما به داء الثلث، وهو المرتبط ماذا؟ بالبول. على وجه لا يمكنه، أي المبطون، منعه، أي منع ذاك الحدث، منعه مقدار الصلاة. ماذا يقول الماتن؟ قال المروي في المبطون الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى من الصلاة إذا فجأه الحدث في أثنائها بعد الوضوء. فإذا فجأه الحدث ثلاث مرات في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يتوضأ ثلاث مرات في أثناء الصلاة. طبعا هذه قوله المروي في المبطون الوضوء، هذا مثل الرواية الوضوء لكل صلاة والبناء إذا فجأه الحدث في أثنائها بعد الوضوء. فإن قلت الوضوء في الصلاة فعل كثير وهو مبطل، قال الفعل الكثير هنا معفو عن، واغتفار هذا الفعل وإن كثرا. وعلى هذا القول يعني تكرار الوضوء كلما تكرر الحدث في الصلاة، وعليه جماعة من المتقدمين من علمائنا. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني ما هو؟ وأنكره بعض الأصحاب المتأخرين، حيث قالوا بأنه يكتفي أن يتوضأ لكل صلاة بوضوء وإن صدر منه الحدث متكررا في الصلاة. لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لأن مثل هذا الحدث لا يبطل الطهارة، لا ينقض الطهارة. قالوا مثل هذا الحدث لا يبطل الطهارة، وعليه فلا تبطل الصلاة. وإلا التفتوا جيدا لقول هؤلاء، يقولون وإلا، حتى بعد هذه الاستدلالات كلها استدلالات عقلية، وإلا لو كان هذا الحدث مبطل وناقض للطهارة، الصلاة بلا طهارة باطلة لو صحيحة، باطلة، والمفروض أن هذه الصلاة صلاة صحيحة. إذن يتضح لنا من هذا أن مثل هذا الحدث ليس ناقضا للطهارة، وإلا لو كان ناقضا للطهارة لأدى إلى ماذا؟ إلى بطلان الصلاة. سنستكشف من صحة الصلاة أن مثل هذا الحدث ليس ناقضا للطهارة. قال وأنكره بعض الأصحاب المتأخرين، وحكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء، سواء وقع الحدث في الصلاة أم وقع الحدث قبل الصلاة. توضأ وقبل أن يدخل الصلاة صدر منه الحدث، لا يحتاج إلى أن يجدد، ولكن بهذا الشرط: إن لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار الصلاة، وإلا لو كان يتمكن من حفظ نفسه مقدار الصلاة من الحدث، يجب عليه أن يعيد الوضوء ويدخل ويصلي صلاة ماذا؟ خالية من الحدث. واضح العبارة؟ قال سواء وقع الحدث في الصلاة أم وقع الحدث قبل الصلاة، ولكن بهذا الشرط: إن لم يتمكن المكلف دائم الحدث من حفظ نفسه مقدار الصلاة. أما لو كان متمكنا من حفظ نفسه مقدار الصلاة فإنه يجب عليه أن يجدد الوضوء ثم يصلي صلاة لا حدث فيها. خب هؤلاء لماذا قالوا يكتفي بوضوء واحد ولا يحتاج أن يجدد الوضوء في أثناء الصلاة؟ قال محتجين بعض الأصحاب، محتجين بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن الصلاة بلا طهارة باطلة. إذن من صحة الصلاة نستكشف أن الحدث المتجدد ليس ناقضا للطهارة، فإن لم يكن الحدث ناقضا للطهارة فهذه صلاته مع الطهارة فلا يحتاج إلى تجديد. وبعبارة أخرى، كأن الشارع نزل مثل هذا الحدث منزلة عدم، قال لا أثر لمثل هذا الحدث. من هنا يتضح لكم إذن هذه الصلاة مع الحدث أو بلا حدث أمر تكويني وأمر حقيقي تكويني أمر اعتبار، لأن الشارع مع أنه دا يصدر الحدث خارجا من المكلف ولكن يقول اعتبرتك كأنه لم يصدر منك حدث فلا تحتاج إلى إعادة للطهارة. قال مستجين بأن الحدث المتجدد يعني المتجدد بعد الوضوء لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة. لماذا يبطل الصلاة؟ لأن المشروطة وهي الصلاة عدم عند عدم شرطه وهي الطهارة، هذا أولا. وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة، والمفروض أنه صدر من الحدث كان ينبغي أن يقطع الصلاة، مع أننا نجد أنه صدر حدث ولم يقطع الصلاة، فمن هنا نستكشف أن هذا الحدث كأن الشارع اعتبره بحكم عدم. إلا أن الماتم يقول والأقرب هو الأول، أي القول الأول، يعني يجب عليه تجديد الوضوء كلما صدر منه حدث. لماذا؟ لقوة تلك الرواية. والأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر، الخبر أي خبر؟ الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة. في الركعة الأولى صدر منه الحدث يجدد الوضوء فيبني على ما صدر منه فيأتي بالركعة الثانية ويستأنف الصلاة مرة جديدة. عن الباقر عليه السلام: ما هو المراد من توثيق رجال الخبر؟ هل المراد من التقفي قبال العدالة الاصطلاحية؟ يقول لا، مراد من الوثاقة هنا ما يشمل الموثق الاصطلاحي والعدالة الاصطلاحية. والمراد توثيق رجال الخبر على وجه يستلزم صحة الخبر، فإن التوثيق أعم منه أي من الصحة عندنا عند الإمامية. والحال أن الخبر الوارد في ذلك، يعني هذا الخبر الذي قال يجدد الوضوء ويبني على ما مضى، والخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخاصم لأن الراوي هو ابن بكير، فيتعين العمل به أي بذلك الخبر لذلك أي لصحة الخبر ولعدالة المخبر. هذا أولا لوثاقة الخبر. قال لتوثيق رجال الخبر، هاي الواو عاطفة على توثيق، ولشهرة الخبر بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم. خب إذا كان الأمر كذلك لعد القائلين بالقول الثاني ماذا فعلوا بهذه الرواية؟ قال أولوا الرواية إلى غير ظاهرها. بعد ذلك يناقش المصنف الشارح في هذا التأويل، والحمد لله رب العالمين.